القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان أغنية إخاء للشاعرة ملك عبد العزيز. يا أخي، أنا لا أسأل عن لونك، من أي بقاع الأرض جئت، في صفاء الفجر أو لون الليالي الدافئة، في اصفرار الشمس نداها الأصيل، أم ترى في سمرة النيل الجميل. إنما أبحث في عينيك عن لحن صديق، عن سخاء القلب، عن فيض المحبة. إنما أبحث عن واحة صدق وادعة تبسط الأمن بأيامي ظلالا مطمئنة. إنما أبحث عن بسمة ود صافية خلفها تنبض أنغام الإخاء. يا أخي، عندما ألقاك في بحر الحشود الزاخرة وأرى الإيمان في وجهك كالطفل المطل، ثقتي بالناس ترتد إلى قلبي فتعطيه الفرح، وأرى العالم حلوا ونديا وجديدا، كالنبات الطفل في زهوته، كالصباح الطفل فوق الموج يلهو بالضياء. يا أخي، عندما ترتاح كفي في يدك والطمأنينة تسري في فؤادي كندى الفجر الرطيب، تذبل الغربة في روحي ويشتاق الأمل، وأرى العالم رحبا وأليف، لست وحدي، ها هنا مأواي في حضن العيون المعطية، ها هنا مأواي في الكف الصديق، ها هنا تسكن أشجان القدر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.